احنا الاخوان لما يعني جاء الدرس الماضي او قبل امس قالوا العادة اذا قرب الحج ناخذ في الحج، فقرانا امس من كم صفحه ما دخلنا في الحج الان، احنا في صفحه ايش؟ ها 24 قصدي. نعم سلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض التيمم خمسة: مسح جميع وجهه ولحيته حتى مسترسلها سوى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، وسوى داخل فم وأنف، ومسح يديه إلى كوعيه، وإن تيمم ببعض يده أو يممه غيره بإذنه ونيته صح. تنبيه: ينبغي أن يتحفظ ويجتهد ويبالغ في مسح الوجه واليدين، سيما جوانب الأنف وظاهر الأجفان وجميع المغابن وظاهر الشفتين، فإنه متى قصر في شيء من ذلك فقد أخل بفريضة من فرائض التيمم، وما توفيقي إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم فيما سبق في الفصل السابق أن التيمم على القول الراجح يقوم مقام الماء وينوب منابه في كل شيء، لعموم قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأنه أيضا على القول الراجح أنه رافع الحدث وليس مبيحا. أما ما ذكره في هذا الفصل فهو يقول: فرائض التيمم خمسة: مسح جميع وجهه ولحيته حتى مسترسلها سوى ما تحت شعر ولو كان خفيفا، وسوى داخل فم وأنف. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا هو المذهب، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب مسح ذلك، وإنما يمسح ظاهر الوجه، يمسح وجهه الظاهر، وأما تفقد مثل ذلك فلا، لأن طهارة التيمم هي أقرب إلى التعبد من طهارة الماء، لأن طهارة الماء فيها أمران: أولا التعبد والتطهير، وثانيا التنظيف. أما طهارة التيمم فالمقصود بها جانب التعبد، وهو أن يتعبد الله عز وجل بهذه الطهارة، وإلا فمن المعلوم أن التيمم لا يحصل به النظافة ولا يحصل به الطهارة التي يحصل بها بالماء. وأما قوله: ومسح يديه إلى كوعي، أين الكوع؟ مسح يديه، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، اليد عند الإطلاق، هذا قاعدة، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، لما أطلقت في السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من مفصل الكف. طيب، قال: وإن تيمم ببعض يده أو يممه غيره بإذنه ونيته صح. تيمم ببعض اليد، يعني لا يشترط أن يكون الضرب بالأرض باليد جميعا، لو تيمم ببعضها فإنه يصح. كذلك أيضا لو يممه غيره يصح، كما لو وضأه غيره. بل قال أهل العلم رحمهم الله، قال الفقهاء: لو صمد للريح فسفته ونواه صح. لو في إغبار عج وقالها هكذا ونوى التيمم يقول يصح. واضح ولا لا؟ نعم. تنبيه. تنبيه: ينبغي أن يتحفظ ويجتهد ويبالغ في مسح الوجه واليدين، سيما جوانب الأنف وظاهر الأجفان وجميع المغابن وظاهر الشفتين، فإنه متى قصر في شيء من ذلك فقد أخل بفريضة من فرائض التيمم، وما توفيقي إلا بالله. نعم، والصحيح أن هذه المغابن ونحوها لا يجب مسحه، وإنما يمسح الظاهر، يعني يضرب الأرض بيديه ويمسح الوجه ظاهرا، يعني لأن لو يمسح بيديه مثلا ما حول الأنف والمغابن لا يمكن أن يصل إليه، نقول لا يجب هذا، وإنما يمسح الظاهر، لأن المقصود الأعظم بطهارة التيمم هو التعبد. نعم. وترتيب وموالاة لحدث أصغر لا أكبر ونجاسة. نعم، ترتيب وموالاة لحدث أصغر، لأن المتيمم إما أن يتيمم عن حدث أصغر وإما أن يتيمم عن حدث أكبر. فإن تيمم عن الحدث الأصغر اشترط فإن يشترط أولا الترتيب بأن يضرب الأرض بيديه ويمسح الوجه والكفين فيرتب، فلو بدأ فلو مسح الوجه والكفين ثم مسح الوجه لم يصح، أولا لأن الله عز وجل قال وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقياسا على الوضوء. وكذلك يشترط الموالاة، الموالاة يعني أن يكون هناك موالاة بين المسح، فلو ضرب الأرض بيديه والله ثم بعد مدة مسح وجهه أو مسح وجهه ثم بعد مدة مسح كفيه لا يصح. لا في أكبر، لا في أكبر يعني لا تشترط، لا يشترط الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر. أما عدم اشتراط الترتيب في الموالاة في الحدث الأكبر يعني يقصد الغسل، فلأن البدن فيه كعضو واحد. لاحظوا يا إخوان، الحدث الأكبر فيما يتعلق بالطهارة الأصلية لا يشترط فيه الترتيب لأن البدن كعضو واحد، لكن تشترط على القول الراجح الموالاة، وإلا حتى على المذهب يقول الموالاة ليست شرطا، الموالاة ليست شرطا، ولكن الصحيح أن الموالاة، أن الموالاة في الحدث الأكبر شرط. بقينا في الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر في التيمم، المذهب أنها لا تشترط، مذهب أنها لا يشترط، فلا يشترط الترتيب في التيمم في الحدث الأكبر. فلو أراد أن يتيمم عن الجنابة لا يشترط الترتيب بناء على أن ذلك لا يشترط في الغسل. كذلك أيضا لا تشترط الموالاة بناء على أن الموالاة أيضا لا تشترط في الغسل. وسبق لنا في الغسل قلنا أما الترتيب فواضح، واضح، وأما الموالاة فشرط. لكن هنا في التيمم الصحيح أن الترتيب والموالاة كلاهما شرط، كلاهما شرط. أما نعم، وقياس ذلك على الغسل على الطهارة، طهارة الماء قياس مع الفارق، وذلك لأن التيمم في الحدث الأكبر لا فرق بينه وبين التيمم في الحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر الغسل، فالغسل إيش يعم الماء بالبدن، يعني أن الماء يعم بدنه جميعا، بدنه جميعا، فالبدن كعضو واحد. أما هنا فالطهارة في ماذا؟ في عضوين فقط، في عضوين، وعليه فنقول الترتيب والموالاة شرطان في التيمم في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. ووجه ذلك أنه لا فرق في التيمم بين الأكبر وبين الأصغر. قال ونجاسة، يعني وهذا مبني على التيمم عن النجاسة، وسبق أن القول الراجح أنه لا تشترط، أنه لا يشرع. والموالاة هنا بقدرها في الوضوء وتعين نية الاستباحة. طيب، الموالاة بقدرها في الوضوء، وفي الوضوء قالوا الضابط أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، حتى ينشف الذي قبله، بعد ما بعد غسل، حتى ينشف الذي قبله. هنا نقول بقدرها في التيمم، نقول حتى مثلا ينفذ ما على يديه مثلا من تراب ونحوه. وتعيين نية الاستباحة لما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية الرفع لما تقدم أنه مبيح لا رافع. نعم، يعني لا بد أن ينوي ما يتيمم له، أراد أن يتيمم لحدث ينوي الحدث، أراد أن يتيمم لنجاسة يقول فلا تكفي نية الرفع، لو نوى لو تيمم لرفع الحدث لا يكفي، وهذا مبني على مبني على أنه مبيح لا رافع، إذا قلنا أنه رافع لا يشترط. ولو تيمم لجنابة دون حدث أبيح له ما يباح للمحدث من نحو قراءة لا صلاة ومس مصحف، وإن أحدث لم يؤثر في تيممه. طيب، لو تيمم لجنابة دون حدث أبيح له ما يباح للمحدث، يعني تيمم لجنابة، يعني تيمم ليرفع الحدث الأكبر، يباح له ما يباح للمحدث حدثا أصغر من نحو قراءة لا صلاة، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة من إيش الحدثين، وكذلك مس المصحف يشترط له الطهارة من الحدثين. فهذا رجل عليه جنابة تيمم للحدث برفع الجنابة، نقول الآن ارتفع حدثك الأكبر بقي الحدث الأصغر، تستبيح بهذا التيمم ما يباح إيش للحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، وظاهره حتى ولو نوى، ولو نوى. والصحيح أن التيمم أن طهارة التيمم كطهارة الماء، متى نوى رفع الحدث ارتفع الأصغر والأكبر، لقوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع قوله في الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه للحدث الأصغر لا للجنابة. واضح، هذا مثل الوضوء. عندنا شيء للجنابة. وإن أحدث يعني بعد ذلك لم يؤثر في تيممه السابق، يعني أنه لا يجب عليه أن يعيد. فصل. ويبطل كل تيمم بخروج وقت تيمم فيه. قال في الغاية ويتجه لو تيمم بعد طلوع الشمس بطلانه بخروج وقت نهي، وهو ارتفاعها قدر رمح، وتيممه بعده يبطل بزوال الشمس انتهى. وما لم ينوي الجمع في وقت الثانية وتيمم في وقت الأولى فلا يبطل بخروج وقت الأولى، لكون الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد وبزوال. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله مبطلات التيمم، وهذه المبطلات التي ذكرها هذا أيضا بناء، هذا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فلا يبطل التيمم إلا بأمرين، الأمر الأول وجود الماء، والثاني مبطلات الوضوء فقط. واضح ولا لا؟ إذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم يقوم مقام الماء فلا يبطل إلا بأمرين أو بواحد من أمرين، الأول وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل، ولأن الله عز وجل فلم تجدوا ماء، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله ولو مستوى شرطه. وثانيا مبطلات الوضوء، لو تيمم وأحدث أو نام أو أكل لحم إبل فإن وضوءه أو تيممه يبطل، ما سوى ذلك من خروج الوقت، من خروج الوقت فإنه لا يبطل التيمم. ووجهه أنه إذا تيمم لفريضة أو صلاة أو نحوه فقد ثبت ارتفاع حدثه، يعني حدثه ارتفع بدليل شرعي، فلا ينتقض ولا يرتفع هذا الحدث إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل. فعلينا نقول التيمم لا يبطل إلا بوجود الماء وبمبطلات الوضوء. نعم. لا وجود الماء إذا وجد، قد يقدر القدرة على الماء وجود الماء. شن؟ أحسنت، يعني وجود الماء يعني بيرد إيراد، يقول قد يجد الماء، يجد الماء ولا يتمكن من فعله. نقول ما نقول القدرة، نقول زوال المبيح، إذا أردت ندقق نقول زوال المبيح، وجود حسي وشرعي لكن مي بواضحة، يعني ما نقول الآن يبطل التيمم بواحد من الأمرين، ما نقول وجود الماء لأن المريض قد يكون واجدا للماء، نقول زوال المبيح يبطل الماء، يبطل التيمم بأحد الأمرين، أولا زوال المبيح الذي من أجله تيمم سواء كان وجود الماء أو البرء بالنسبة للمرأة، والثاني مبطلات الوضوء. مدام يبي يدقق في العبارة. نعم. تأتينا العبارة. ها؟ وبزوال مبيح له العبارة. يبي تصير تكرار. وبزوال مبيح له من نحو برد أو مرض. وبمبطل ما تيمم له فيبطل تيممه للوضوء بما يبطله من نحو بول، وللجنابة بما يبطل من نحو مني وتغيب حشفة. وبخلع ما مسح عليه من نحو خف وعمامة إن تيمم وهو عليه، وبظهور قدم أو بعضه إلى ساق خف وانتقاض بعض عمامة، وبرؤية ما يشك معه وجود ماء كسراب ظنه. طيب وبخلع ما مسح عليه هذا مبني أيضا على أن الوضوء ينتقض بخلع الممسوح، فإذا خلع الممسوح انتقض وضوءه ولو كان على طهارة. وسبق لنا أن القول الراجح أن الإنسان إذا توضأ ومسح على خفيه ثم خلع الخف طهارته باقية، ومن باب أولى في التيمم لأن التيمم لا تعلق له بطهارة القدم. نعم. وبرؤية ما يشك معه وجود ماء كسراب ظنه ماء وبوجود ماء غير مقترن بمانع، وسن لراج وجود أنه إذا رأى ما يشك مع وجود ماء فلا ينتقض، لأن الأصل عندنا أصل وشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أصل بقاء طهارته وبقاء إيش عدم تمكنه من الماء. يعني شوف السراب، معروف السراب، تعرف يا السراب تعرفه؟ السراب كالنار، أمسك لك خط الظهر تشوف، يعني وأنت تمشي الطريق أو الأماكن التي يكون فيها صخور أو كذا ترى كأن هناك ماء. أي وسن لراجي وجود الماء أو مستوى عنده الأمران ولعالمه مع بعده عرفا تأخير التيمم إلى آخر وقت الاختيار وصفته. طيب سن لراجي وجود الماء أو مستوي عنده الأمران ولعالمه مع بعده عرفا تأخير التيمم إلى آخر وقت الاختيار، وإنما لم يجب لأنه قد يرجو ثم لا يجد. فالإنسان الذي دخل عليه الوقت قد يكون راجيا وجود الماء، وقد يرجو عدم الوجود، وقد يستوي الأمران، وقد يعلم لكن المكان بعيد كبعيد، ويخشى مثلا خروج الوقت أو ما أشبه ذلك. هل نقول أخر؟ نقول لا، إن أخرت فذاك، وإلا فالأصل أنك تصلي. وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له ثم يسمي إن ذكر ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة بعد نزع نحو خاتم والأحوط اثنتان، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إلى الكوعين فقط، فإن كان بضربتين مسح بواحدة الوجه وبالثانية اليدين إلى الكوعين. نعم، وهذا مبني فإن كان على بضربتين مبني على صحة الحديث، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن الصحيح أن التيمم ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة ويكفي. وأيضا مسألة استباحة ما يتيمم له هذا ليس بشرط، إذا قلنا إنه رافع للحدث فينوي استباحة رفع الحدث سواء لصلاة لقراءة لغيرها. نعم. وسنن التيمم ترتيب وموالاة في غير حدث أصغر، وتفريج أصابعه وقت ضرب، وتقديم يمنى على يسرى في مسح، وتقديم أعلى وجهه على أسفله كما في وضوء، ونزع خاتم عند مسح وجهه ليباشر جميعه بجميع يده. طيب، ونزع الخاتم أيضا مبني على نزع الخاتم في الوضوء، هل يجب أو لا يجب؟ من العلماء من قال إنه يجب، ومن العلماء من قال إنه لا يجب إلا إذا كان ضيقا يمنع وصول الماء، ومنهم من قال بأنه يعني واجب على الإطلاق، لا يجب على الإطلاق التفصيل. نعم، وذكر هذه ابن رجب رحمه الله مسألة الخاتم في كتابه أحكام الخواتيم، أو كتاب جيد تكلم فيه عن جميع ما يتعلق بأحكام الخاتم. نعم. وفي مسح يديه يجب نزعه ليصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه بخلاف الماء لسريانه وإدامة اليد على العضو حتى يفرغ من مسحه، والإتيان بالشهادتين مع ما بعدهما كما في الوضوء. ومن سننه أيضا عند القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وابي البركات تجديد ضربة ليديه ومسحهما إلى المرفقين، وهو حسن وإن كان خلاف المنصوص خروجا من خلاف من أوجبه، وإن مسح بأكثر من ضرب. بس أن الضربتين ليست بمشروعتين، يعني لا يشرع حتى وإن كان هناك خلاف، فالخلاف ضعيف، والخلاف الذي ينظر إليه ويراعى هو الخلاف الذي يكون له حظ من النظر، أما إذا كان الخلاف مبنيا على ضعيف فهو ضعيف. وإن مسح بأكثر من ضربتين مع اكتفاء بدونهما كره، وإن بذل أو يعني يكره أن يزيد على الضربتين، كما أنه يكره أن يزيد في الوضوء على الثلاث، لأن الزيادة على الضربتين لم يرد بهما نص، كذلك كالوضوء. نعم. وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت فحائض ونفساء فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت. والثوب يصلى فيه على الميت ثم يكفن به. يعني لو أن الإنسان بذل ماء لجماعة أو نذر أو وقف أو وصى، من يقدم؟ واحد مثلا متلطخ بطيب، وثاني نجاسة، وثالث ميت وحائض ونفساء. ذكر المؤلف رحمه الله قال فيقدم، قدم غسل طيب محرم لأنه يترتب عليه أيضا مع التحريم الفدية، فنجاسة ثوب فبقعة، وإنما أخرت نجاسة الثوب والبقعة لأنها تسقط مع النسيان والجهل، فميت لأنه يقوم التيمم، فحائض فنفساء فجنب. والفرق بين الحائض والنفساء يعني تقديم الحائض والنفساء على الجنب واضح، وذلك لأن الجنب يعني حدثه أخف من حدث النفساء والحائض، بدليل أن الوضوء يخفف أو له أثر في تخفيف حدثه، الجنب والحائض، الجنب الوضوء له أثر في تخفيف حدثه، أما الحائض فلا. والثوب يصلى فيه على الميت ثم يكفن به، ومع برد يخشى منه التلف يقدم الحي على الميت ولا تكفين. نعم، يقدم الحي على الميت لأن حرمة مراعاة حرمة الحي أولى من مراعاة حرمة الميت، وما لجرح بميت إيلام. نعم. باب صلاة المسافر. أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت أفلح وإلا خاب، وإذا نقص فرضه كمل من نفله، وكذا باقي أعماله. طيب صلحت، صلاح الصلاة يكون بالإتيان بها كما أمر الشرع، بحيث يأتي بها كاملة في وقتها مع الجماعة إن كان مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملات، هذا صلاح الصلاة. إذا صلاحها الإتيان بها على وفق الشرع، فإن كان من الجماعة صلى مع الجماعة، إن لم يكن من الجماعة لم تلزم، أيضا يحرص على أن يؤديها في وقتها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها. قال وإذا نقص فرضه كمل من نفله وكذا باقي أعمال. وهذه فائدة من فوائد التنفل، وقد ذكرنا أن التنفل يستفيد من الإنسان فوائد منها ثلاث ظاهرة. أولا أن النفل يحصل به تكميل ما يحصل من خلل في الفرض. ثانيا أن النفل يحصل به زيادة الدرجات وتكفير السيئات، فمع كونه يكمل أيضا فيه زيادة لأن قرب إلى الله عز وجل. أيضا فائدة أخرى أن الإنسان إذا عود نفسه على التنفل انتفع بذلك في حال عجزه، فإذا اعتاد مثلا يصلي النوافل وقيام الليل ويحرص عليها، ثم قدر الله له مات، ثم قدر الله له مرض أو سفر أو حال دون فعلها سبب، تكتب له كذا ولا لا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، من عادته يقوم الليل يكتب له وهو على فراشه، من عادته مثلا يصوم يصلي يتهجد يكتب، كل جميع أعماله تكتب له. ولهذا قلنا الإنسان يحرص في حال صحته وفي حال رخائه على الاستكثار من العمل الصالح، ولو لم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة، الإنسان إذا حيل بينه وبين العمل الصالح لمانع أو سبب كتب له هذا العمل. نعم. وكذا باقي أعماله. وقصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، ولا يكره الإتمام يبلغ 16 فرسخا. طيب قصر الصلاة الرباعية أفضل، وصريح كلام أفضل أن القصر ليس بواجب، وهذا الذي عليه كثير من العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر واجب، يجب القصر، يجب على المسافر أن يقصر. فإذا صلى الرباعية، فإذا صلى الظهر أربعا فهو كما لو صلى في الحضر الظهر ستا، وهذا مذهب أبي حنيفة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله مشروعية القصر وكراهة الإتمام، يقول الإتمام مكروه، والسبب خروجا من الخلاف. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعية إلى أن الأفضل الإتمام، والأفضل للمسافر أن يتم. سبب؟ قالوا لأنه أكثر عملا، يصلي ركعتين الظهر يصلي أربع، العصر بدلا من الركعتين يصلي أربعا، فقالوا لأنه أكثر. فالأقوال في مسألة القصر وأفضليتها وحكمه أربعة أقوال: قول بأنه مستحب وهو المذهب هو الذي عليه أكثر العلماء، القول الثاني أنه واجب، القول الثالث أنه مستحب مع كراهة الإتمام. والفرق بينه وبين المذهب أن المذهب يقول الإتمام ليس مكروها. القول الرابع أن الإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعية، وحجتهم أن فيه زيادة عمل زيادة، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وذلك لأن الأفضل اتباع الشرع، والله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأفضلية مبنية على إحسان العمل، وإحسان العمل هو موافقة الشرع. نعم. قال لمن نوى سفرا، نوى أيضا لابد في السفر من النية، لابد أن ينوي احترازا مما لو بلغ المسافة من غير نية. غير نية، مثاله إنسان مثلا خرج لطلب ضالة يلاحق بعير شرط وبلغ مسافة القصر، يقصر؟ يقول لا، لأنه لم ينوي. أيضا رجل يمشي هائم على وجهه لا يدري أين يذهب، إلى جهة، إلى أي جهة، هذا لا يقصر. مثال في وقتنا الحاضر، رجلان ركب سيارة، قال أنا بك موضوع، ركب خبر المواضيع تطول، جلس يا ابن الحلال ويسولف مسكن طريق السريع، مع كثرة الموضوع والحماس وصل، قلت بلغ 100 كيلو، كجتنا الصلاة يقصران أو لا؟ لا، لا يقصر، لأنهم لم ينوي السفر. نعم. وقصر الصحيح أنه لا يشترط النية أصلا، لا يمكن في مسألة القصر اشتراط النية، واضح ظاهر، لكن مسألة المسافة سيأتي إن شاء الله تعالى. لا، أصلا استحباب، يعني القصر مستحب والإكراه والإتمام مكروه. وقصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين ولا يكره الإتمام، يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة، ويصح الفرض على الراحلة لتأذن بوحن ومطر ونحن. يعني متى يباح القصر؟ المؤلف يقول ولا يكره، يبلغ 16 فرسخا، 4 برد، والمراد ليس المراد أنه لا يقصر إلا إذا بلغ، لا، لا يقصر إلا إذا قصد، فهمتون؟ لا، مراد رحمه الله أن مسافة القصر أنه إذا قصد هذه المسافة جاز القصر، وإن لم يبلغها، وإن لم يبلغ هذه المسافة. ولهذا قال إذا فارق بيوت قريته العامرة، احترازا من الدافرة المندثرة، البيوت العامرة إذا فارقها شرع القصر، أما ما دام بين البيوت فإنه لا يقصر، لأنه إلى الآن لم يخرج عن بلده. ولا عبرة بالمزارع، لا عبرة بالمزارع أو البيوت المتناثرة أو البيوت القديمة، يعني لو فرضنا أن هذه المدينة أو هذه القرية انتقلت إلى مكان آخر، يعني مثلا القرية فلانية القديمة خجرت صارت بيوت مهجورة، نقول إذا فارق العامرة جاز القصر ولو كان في القديمة، لأن الآن لم تعد عامرة، لم تعد من البلد. ويصح الفرض على الراحلة لتأذن بوحن ومطر ونحوه، وخوف انقطاع عن الرفقة أو على نفسه من نحو عدو أو عجز عن ركوب إن نزل. ومتى صلى على الراحلة فإنه يلزمه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام وغيره، وإن عجز أومأ. وتصح النافلة للمسافر على الراحلة ولو لم يتأذى بمطر ونحوه. طيب، إذن الفرض على الراحلة لا يجوز إلا عند الضرورة، لا يجوز عند الضرورة، إذا تأذى بوحل أو مطر أو خوف انقطاع رفقة لدعجة الضرورة جاز، وذلك لأن الفرض يجب أن يأتي به كاملا بأركانه وشروطه، وصلاته على الراحلة يلزم منها أن يخل ببعض الأركان كالقيام أو القعود أو ما أشبه ذلك. أما النفل فالنفل يجوز على الراحلة ولو لم تدعو إليه الضرورة ولا الحاجة، يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة المكتوبة. وهذا الحديث من أعظم القواعد التي تدل على أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا ما خصه الدليل. نعم. وتصح النافلة للمسافر على الراحلة ولو لم يتأذى بمطر ونحوه، ولو كانت الراحلة مما لا يؤكل كالبغل والحمار، إذا لم يباشر بدنه أو ثوبه الدابة النجسة. وتصح ولو لم يستطع. والصحيح أنه حتى ولو باشرت ثيابه أو بدنه الدابة النجسة فلا بأس. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يركبون الحمير والبغال، ولم ينقل أنهم كانوا يتحرزون حال ركوبها، وأنهم يتقون وضع شيء حال الركوب. وهذا مبني على أن كل ما يشق التحرز منه فعرقه وريقه وما أشبه ذلك طاهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلة في طهارة الهرة ليست هي الحجم والخلقة، وإنما العلة هي مشقة التحرز. وعليه فكل حيوان يكثر تطوافه وترداده بين الناس بحيث يشق التحرز منه فإن حكم حكم الهرة. فمثلا الحمير، لأن يستعملوا حمير أو بغال، هي نجسة من حيث الأصل، نجسة لا يجوز أكلها، لكن مع ذلك ما تحصل ملابسته من عرقها أو ريقها نقول هو طاهر. وتصح ولو لم يستقبل قبلة، لكن قبلته جهة سيره ولو ماشيا، جهة سيره ولو ماشيا، ولو كان السفر قصيرا. ولكن يعني أن المتنفل على الراحلة يتصح صلاته ولو لم يستقبل القبلة. هنا مسألة: أولا، هل يجب أن يستقبل القبلة عند شروعه في الصلاة أو لا؟ قال بعض العلماء: يجب حينما يشرع في النافلة على الراحلة يجب أن يكون افتتاحه نحو القبلة. وذكروا في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل على الراحلة في السفر توجه إلى القبلة فكبر. واضح؟ والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، وأنه على سبيل الاستحباب. من الحديث ابن عمر في سنن أبي داود في سنده مقال، وأصح منهما في الصحيحين: كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، ولم يذكر أنه كان يستقبل القبلة. فعليه نقول الجمع بين الحديثين، حديث ابن عمر أنه كان يتوجه، الحديث الآخر أن يقال إن التوجه إلى القبلة على سبيل الاستحباب. طيب، إذا شرع في الصلاة أين تكون وجهته؟ ماذا يستقبل؟ نقول يستقبل أحد أمرين: إما القبلة، وإما جهة سيره. فلو توجه جهة سيره أو استقبل جهة سيره صح، أو استقبل القبلة صح، لأنه في الواقع عنده قبلتان: قبلة أصلية وقبلة فرعية. القبلة الأصلية هي الكعبة، والقبلة الفرعية هي جهة سيره. إذا لم يفعل هذا ولا هذا، يعني مثلا جهة سيره هكذا صار من جهة اليسار أو جهة الشمال وليست القبلة من هذا الوجه، فنقول لا تصح صلاته، لأنه لم يستقبل حينئذ قبلة لا أصلية ولا فرعية. نعم. بس نكمل يا أخوة، ترى هذه ما بعد دخلنا في المناسك، يعني احنا ولا كان نقول بدون من صفحة 50 نكمل. ها ماشي، يلا. وتصح ولو لم يستقبل قبلة لكن قبلته جهة سيره ولو ماشيا، ولو كان السفر قصيرا، ولكن بشرط كونه مباحا. ومتى عدل إلى، يعني أنه لا يشترط في جواز الصلاة على الراحلة أن يكون السفر طويلا. والفقهاء رحمهم الله يقسمون السفر إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. فالسفر الطويل فالسفر القصير يبيح أولا التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميت عند الضرورة، هذا السفر القصير. السفر القصير يبيح التيمم والصلاة على الراحلة، والثالث أكل الميتة عند الضرورة. والسفر الطويل يبيح هذه بزيادة القصر والفطر، القصر والفطر والمسعى الخفين، فهمتم؟ والفرق بين الطويل والقصير، قالوا الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما دون المسافة. يعني إذا قلنا مسافة مثلا 81 كيلو، سافر 60 كيلو على المذهب، ها، لا يقصر ولا يفطر ولا يمس على الخفين 3 أيام، لكن يباح له التيمم، يباح أن يصلي على الراحلة، يجوز له أكل الميتة لو اضطر. هذا هو الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. فالسفر الطويل ما بلغ المسافة، والقصير ما دون المسافة. فما استباحه بالقصير يستبيحه بالطويل وزيادة. والصحيح أنه لا فرق هنا، ليس هناك سفر قصير وسفر طويل، السفر واحد، لأن السفر هو مفارقة محل الإقامة. فمتى فارق الإنسان محل إقامته ثبتت الأحكام التي رتب الشارع عليها أحكام السفر، من قصر وفطر ومسح وأكل الميتة والتيمم. معنى التيمم ليس مختصا بالسفر، أيضا الجمع بين السفر القصير يبيح الجمع بين الصلاتين، القصير يبيح الجمع بين الصلاتين. فالأحكام سبعة، 4 منها تباح بالقصير والطويل 4 وزيادة 3. يعني الآن القصير، الصلاة على الراحلة، أكل التيمم، الجمع بين الصلاتين، أكل الميتة. السفر الطويل يبيح 4 بزيادة القصر والفطر والمسح. هذا يقول رجل مسافر نوى القصر والجمع المغرب والعشاء وفي أثناء سفره ولكن لم يتمكن من الصلاة في السفر ثم وصل إلى بيته في وقت العشاء، هل يجوز له الآن القصر والجمع وهل يكون مغرب القضاء؟ أما القصر فلا، لأنه وصل إلى بلده، وأما الجمع فمن لازم وصوله في وقت العشاء أن يصلي جمعا. ومسافر في الطيارة هل يجوز له التيمم بالضرب على الكراسي؟ صلى الله، يمر على كراسي الطيارة ثم يصلي من الكراسي كما كان، شلون؟ اي لا، الطائرة ليس في الطائرة ماء، طيب فيها ماء يروح لل كيف؟ ها، اذا كان معذور ما يحتاج، أقول ما يتيمم، لأن الكراسي ما فيها غبار، وسيما كراسي الطائرة كل ما نزلت رحلة طلع الصيانة نظفوا. أقول يعني لو ضرب الآن الكراسي لن، ما فيها غبار وليست من جنس الأرض. إن كان عندهم مثل الطائرة، مثل عندهم مثل المستشفيات ما يتيمموا له أو عليه، يتيمم، وإلا صلى على حسب حاله. ولا أما إذا كان لعدم الماء لا يجوز، لأن الطائرة فيها دورة مياه، حمامات وفيها ماء، يذهب ويتوضأ. إيه إذا تمكن. الآن بعض الطائرات في بس ما أدري، في طائرة أظنها طائرة إندونيسية أو الماليزية، وضعوا في مؤخر الطائرة مكان فيه على البوصلة، رمان بلي يمشي على البوصلة، يعني تصلي الطائرة انحرفت تروح أنت نفسك الجهة هذه، يعني نفس السجادة الموضوع للصلاة مرتبطة بالبوصلة. يعني مثلا أصلي هكذا الطائرة مثلا تمشي كذا، وأنا رح لف الطيار تروح كذا، أنت نفس السجادة تفترك. هذه موجودة عند أول من وضعها الطائرات الإندونيسية ما شاء الله عليهم. ها، هلالة مو بسهم، هذه يعني تماتيك تلقائيا، ما يحتاج تنظر سهم. صل واطمئن، هي تفركها البوصلة يمين يسار. نعم سم. هذا يقول الكتاب مو. الكتاب لا يوجد في المكتب، هل يوجد لديكم كتاب؟ لا، النسخ نفذت، لكن إن شاء الله ها على حديثي. طيب أبو عبد الكريم، طيب من اللي ما ليس معه نسخة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر 11 يبيك تبيك 25، لأن في ناس راحوا وما. نعم ها أي صبر أي قلنا بالمسافة. ومتى عدل إلى غير جهة سيره مع علمه أو مع العذر وطال فطرت، ما لم يكن عدوله إلى القبلة وبعذر سهو قصير يسجد له، وإن نزل في أثناء الصلاة نزل مستقبلا، ولا يضر وطء الدابة نجاسة، ويضر وطء ماش عمدا أو سهوا، والنجاسة رطبة. والفرق أنه إذا وطأت الدابة فليس مباشرا هو للنجاسة، وأما إذا وطئ عمدا أو سهوا والنجاسة رطبة فتبطل الصلاة. والصواب أنه إذا كان سهوا لا تبطل، إذا نسي أو كان جاهلا، أما إذا تعمد ذلك فواضح. وإن ركب المتنفل وهو في الصلاة أتم، وكذا في الفرض حيث جاز، وتبطل بركوب قاعد وقائم، وعلى ماش إحرام وركوع. وإن ركب المتنفل وهو في الصلاة أتم، لو صلى ماشيا ثم ركب في أثناء صلاته يكمل يبني على صلاته، وكذا في الفرض حيث جاز، يعني حيث جاز أن يصلي ماشي. قال وتبطل بركوب قاعد وقائم، ركوب قاعد ها وقائم، لماذا؟ لأنه ستتغير حاله، سيكون في زيادة في الصلاة. وعلى ماش إحرام وركوع وسجود إلى القبلة إن أمكن، ويفعل ما سواه إلى جهة سيره، وكذا راكب أمكنه بلا مشقة، فإن شق فإلى جهة سيره ويومه، ويلزم قادرا. طيب المتنفل على الراحلة في السفر الأصل أنه يجب عليه أن يركع وأن يسجد حيث أمكنه، لأنه ليس هناك دليل على سقوط الركوع والسجود، فيركع حقيقة، وقلنا حقيقة يعني احترازا من الإيماء، ويسجد حقيقة. إذا لم يتمكن من ذلك، يعني إذا تمكن فعل، إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يومئ بالركوع والسجود، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما مع التمكن، لو فرضنا أنه مثلا يصلي في سيارة كبيرة أتوبيس أو ما شابه ذلك، يتمكن من الركوع والسجود فيجب عليه أن يركع ويسجد، لأن الأصل وجوب الركوع والسجود، وليس هناك دليل على سقوطه. نعم. ويلزم قادرا جعل سجوده أخفض من ركوعه. جعله فيها نظر صح. ويلزم قادرا جعل يلزم، وش الفاعل؟ هو صحيح يلزم قادرا جعل، جملة جعل هي الفعل. وذلك تمر أين تلزم المريضة الصلاة قائمة، مش اللي يلزم الصلاة، المريض ملزوم له، فهنا اللي يلزم ما الذي يلزم؟ جعل، جملة جعل هي الفعل. الآن مين مر علينا؟ يلزم المريض أو تلزم المريض الصلاة. إيه؟ لا تلزم المريض ها الصلاة ولا الصلاة؟ الصلاة. فهنا يلزم قادرا جعل، مثل تلزم المريض الصلاة، تلزم المسافر الجمعة. إيه؟ يعني تغيرت الكلمة. ويلزم قادرا، لا شوف الإعراب يا إخوان، الإعراب مبني على الفهم المعنى، إذا فهمت المعنى صح الإعراب. يعني أن شوف يلزم قادرا جعل. ما وين من الذي يلزم؟ وش ما هو الشيء اللازم؟ القادر ولا كون السجود أخفض من الركوع؟ نقول جملة جعل السجود أخفض من ركوعه. جملة هذه هي الفاعل. ويلزم قادرا لو جعل الضمير اتضح جعل سجوده أخفض من ركوعه وتلزمه الطمأنينة. ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة وصلى تلزم الواحد يصحح كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر ترجمة يوم قال ولد في العيينة. ما يعرف العيينة؟ كل إيه العيينة دي؟ العتبة. ها العتبة في مصر قال لعله تصحي الصواب العتبة. يعني ما يعرف العيينة. معروف العتبة أين تقع؟ ها في القاهرة. يوم قال عيينة قال وش العيينة دي؟ ما يبقى خطأ الظاهر أنه صحيح ولد في العتبة. ها هي العتبة بعد ما ندري خضراء ولا حمراء. ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة وصلى عليها يعني الراحلة أو صلى بسفينة ونحوها كالتي يسمونها المحفة سائرة أو واقفة بلا عذر من وحل ونحوه ومع إمكانه من الخروج من السفينة ونحوها صحت صلاته. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. فصل. وشرط الصحة قصر مع مسافة مع مسافة نية القصر عند تكبيرة الإحرام وعلمه بالنية بأن لا يأتريه الشك في صلاته هل نوى أم لا. ومما يمنع القصر وجوب الإتمام أشياء وصعنا أن القصر لا يحتاج إلى نية بالنسبة للمسافر لا يحتاج لأن الأصل في صلاة المسافر ها القصر كما في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فلا يحتاج المسافر إذا أراد أن يصلي أن ينوي القصر. ولذلك لو قام إلى ثالثة وذكر ها يرجع ويسجد السهو. إذن الأصل في صلاة المسافر القصر. فعلى هذا لا يحتاج إلى نية. ومما يمنع القصر ويوجب الإتمام أشياء منها إذا دخل وقت الصلاة على من يريد السفر وهو في الحضر ثم صلاها بعد شروعه في السفر. ومنها إذا ذكر إذا دخل عليه وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة على من يريد السفر وهو في الحضر ثم صلاها بعد شروعه في السفر. لماذا؟ قالوا لأنها وجبت عليه تامة. مثال ذلك إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر يريد السفر إلى مكة في بلده فأذن المؤذن وهو في البلد وبعد الأذان سافر هل يصلي أربعا أم يصلي ركعتين؟ المذهب أنه يصلي أربعا. قال لأنه خوطب بها ووجبت عليه تامة. حينما خوطب بها وجه إليه الخطاب بكم؟ أربع ركعات. إذن ثبتت في ذمته أربع فيجب أن يصلي أربع. واضح؟ فلا يعتبرون وقت الفعل وإنما يعتبرون وقت المخاطب وقت الخطاب. والقول الثاني في المسألة أنه في هذا الحال يقصر أنه يقصر لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالصلاة لأن العبرة بالصلاة بفعلها. إن فعل في السفر قصر إن فعل في الحضر أتم. عكس المسألة شوف عكس المسألة لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل إلى بلده المذهب أنه يتم. لو أخذنا بالقاعدة السابقة هم يقول أنه وجبت عليه يعني صور مسألتان دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر كم يصلي؟ المذهب أربعا لأنه إيش خطب بها في الحضر. طيب دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل إلى بلده لا يطردون القاعدة ما تطرد يقول لا يصلي أربعا لأنه الآن انقضى حكم السفر. والصواب في المسألة أن العبرة بالصلاة بفعلها إن فعلها في السفر قصر إن فعلها في الحضر أتم. وعليه فإذا دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر شرع له إيش؟ القصر. ومنها إذا ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه. ومنها نعم إذا ذكر صلاة حضر بسفر يقصر أو عكسه. أما الأول فواضح، وأما الثاني ففيه خلاف، لأن القضاء يحكي الأداء وعليه. فإذا ذكر صلاة حضر بسفر ذكر صلاة حضر بسفر أتم، وإذا ذكر صلاة سفر في حضر قصر، اعتبارا بالصلاة، اعتبارا بالصلاة. وهذا مبني على القاعدة القضاء يحكي الأداء. فإنسان مثل سافر ولما وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي أمس العصر، يصلي كم؟ أربعا، لأنه خطب بها وجبت عليه وهو في الحضر. طيب إنسان سافر ثم حضر إلى بلده وذكر أنه لم يصلي أمس العصر وهو في السفر، كم يصلي؟ ركعتين، يصلي ركعتين. نعم. ومنها إذا شك في أثناء الصلاة في نية القصر عند الإحرام. وهذا مبني يا أخوان على ماذا؟ على اشتراط النية. نعم. ومنها إذا أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها ابتداء، فإنه يلزمه إتمامها حالة الإعادة، وصورتها نحو من شك في نية القصر عند الإحرام فإنها تلزمه بالإتمام، فإذا فسدت نحو هذه الصلاة ألزمناه بإعادتها تامة لأنها وجبت عليه ابتداء تامة، فلا يجوز أن تعاد مقصورة، قاله في شرح المنتهى. نعم، يعني لأنه يجب عليه أن يقضيها على صفة التي وجبت عليه. وهذه يعني هذه المسألة فرع من فروع قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، ومن تلبس بعبادة تلزم بالشروع ثم أفسدها فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها. قال ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو صلى المسافر خلف مقيم ثم فسدت صلاته المسافر، كم يصلي؟ أربعا، يصلي أربعا، وهذا واضح لأنه ثبتت في ذمته أربع ركعات. وأما من لم تنعقد صلاته ابتداء كالمحدث ونحوه فإنه يصليها مقصورة لأنها لم تنعقد ابتداء. طيب، ويجب أن نعرف الفرق بين الصورتين. هذان مسافران، رجلان مسافران دخل مسجدا في البلد يصلي الظهر، صلاة الظهر، أحدهما في أثناء الصلاة كبر الإحرام وفي أثناء الصلاة أحدث فخرج إلى للوضوء، والآخر لما في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ. الأول متوضئ داخل أنه متوضئ لكنه أحدث، والثاني في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ وأنه دخل في الصلاة وهو محدث. إذا أراد الإعادة كيف يعيدان؟ نقول الأول إذا لم يصلي الجماعة الأول يصلي أربعا والثاني يصلي ركعتين. الأول يصلي أربعا لأنه لما شرع مع الإمام لزمته الصلاة، صلاته انعقدت مع الإمام أربعا فثبت في ذمته أربع ركعات. الثاني لا، لأنه حينما كبر للإحرام مع الإمام لم تنعقد صلاته أصلا. ولهذا المؤلف يقول وأما من لم تنعقد صلاته ابتداء كالمحدث ونحوه فإنه يصليها مقصورة. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين واضح يعني من صلى ثم فسدت صلاته يعيدها أربعا، وأما من صلى محدثا ثم تبين له الحدث يصلي ركعتين. والفرق بينهما أن الأول انعقدت ثم فسدت، شوف اللي دخل بالوضوء ثم أحدث انعقدت ثم فسدت، والثاني لم تنعقد أصلا. ومنها إذا أخر الصلاة بلا عذر في التأخير حتى ضاق وقتها عن فعلها كلها مقصورة، فإنه إن فعل ذلك لزمه ثم حتى ضاق وقتها عن فعلها كلها مقصورة فإنه إن فعل ذلك لزمه أن يتم الصلاة التي ضاق وقتها عنها، قياسا على السفر المحرم لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا من غير عذر. مفهوم المسألة؟ إذا أخر الصلاة بلا عذر في التأخير حتى ضاق الوقت عن فعلها كلها مقصورة، يعني مثل إنسان أخر صلاة العصر عن وقتها ولو أن صلىها الآن قصرا خرج الوقت، يبقى سيدرك ركعة وركعة الأخرى لن يدركها. في هذه الحالة يقول يصليها أربعا، يعاملون بماذا؟ بالأشد، يعني لو الآن فعل محرما فعل محرم. والرخص في السفر إنما يستبيح الإنسان إذا كان غير عاصم، وهو الآن عاصي. أي نعم. والصواب أنه يصليها قصرا، ولا سيما إذا قلنا أنه أدرك ركعة، فمن أدرك ركعة أدرك الصلاة. نعم. ومنها من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 20 صلاة ولو ببادية، كأنه يجب عليه الإتمام. من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 20 صلاة ولو ببادية، هذا يقول يجب عليه إيش؟ الإتمام. وذلك أن إقامة الإنسان إما أن تكون إقامة مطلقة، وإما أن تكون يعني إقامة مطلقة بزمن محددة بزمن، وإما أن تكون إقامة مطلقة محددة بعمل محددة بعمل. فإن أقام إقامة مطلقة محددة بزمن بزمن، فإن كان فوق أكثر، فإن كان أكثر من 4 أيام امتنع عليه، امتنع الترخص برخص السفر. وأما إذا أقام إقامة محددة بعمل متى انقضى رجع قصر أبدا، قصر أبدا. فالإنسان مثلا ذهب إلى الرياض ليجلس هناك بيجلس 10 أيام 20 يوم شهر، هل يقصر؟ لا، لا يقصر، لأن إقامة الآن إيش؟ مطلقة أو أكثر من 4 أيام. يعني راح يقول أجلس إلى ما شاء الله، ما أجل متى ما أقول متى ما يعني بدأني رجعت. ليس إقامته مقيدة بزمن معين، ولا بجلس شهر شهرين يمكن يوم يومين، متى ما طنت برأسي رجعت، ما له شغل. هذا يقولون إقامة مطلقة. الثاني إقامة لعمل، إقامة مطلقة مقيدة بعمل، متى انقضى رجع. هذا يقول يقصر أبدا. فماذا راح ذهب يراجع معاملة كل يوم، ويروح تعال بكرة جبنا أوراق، جلس 4 أشهر ويتردد، يقصر ولا لا؟ يقصر، من دوم يقصر، يقصر ترخص برخص السفر. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الذي عليه أكثر العلماء، أنه يفرق أن من أقام إقامة مطلقة ليست مقيدة بعمل، وإنما مقيدة بزمن فوق 4 أيام، أو لا يدري متى يرجع مثلا، لكن لم يلزم أو لم يحدد ذلك بشيء، فإنه يتم. أما من كانت إقامته في البلد مقيدة بعمل أو غرض متى انقضى رجع، يقول هذا يقصر أبدا. نعم. وهذه حكي في الإجماع، يعني بالإجماع أنه متى أقام في بلد لغرض معين متى انقضى غرضه رجع فإنه يقصر أو يترخص برخص السفر إجماعا. لا لا، إذا ما لم يعلم، يعني إذا أقام لبلد لغرض لا يدري أنه 4 أيام أو أقل، ما يدري، يقول لو ينتهي الآن رجعت. لا لا لا، هو من حين ذهابه، يعني يعتبر النية من حين ذهابه، يعني ذهب إلى الرياض بناقش معاملة، ما يدري، والله يمكن الآن يوقعون لي يوم أرجع. لما ذهب هناك قال الموظف بعد يومين بعد أسبوع، خلاص يقصر، لأنه الآن متعلق بغرض. العبرة بالنية من حين إرادة السفر. لا لا، مثل الجامعات، ما الجامع اللي يعرف أن الجامعة، يعني متى علم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام لا يترخص. هذا اللي أنا الجمهور. نعم. ومنها من أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي قبل مدة أكثر من 20 صلاة. ومنها إذا شك في نية مدة إقامته. ومنها إذا نوى في صلاته أن يسافر سفر معصية كقطع الطريق، لا إن نوى معصية يفعلها فقط. لماذا؟ لأن الأول عاص بسفره والثاني عاص في سفره، والعاصي بالسفر عند الجمهور لا يترخص، والعاصي في السفر يترخص. والفرق بينهما أن العاصي بالسفر الذي أنشأ السفر لغرض محرم، أنا بروح أنا لأوروبا أفعل كذا وكذا من المحرمات، وإنسان لا ذهب للعلاج أو ذهب لدراسة ولكنه عصى، فالأول عاص بالسفر والثاني عاص في السفر. ومن أتم الصلاة سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو، قال في الغاية وجوبا وفي الإقناع ندبا انتهى. وجوبا بناء على أن القصر واجب، وندبا بناء على أن القصر مستحب وعليه. فلو أن شخصا في صلاة رباعية في السفر قام إلى ثالثة تشهد ثم قام، ماذا عليه؟ نقول إن على القول بأنه سنة، إن مضى لا بأس، ورجوعه أفضل، رجوع أفضل. إذا قلنا بأن القصر مستحب رجوعه أفضل، لأن القصر أفضل من الإتمام. فهمين ولا يا إخوان؟ سان يصلي الظهر في السفر، صلي الظهر في السفر، تشهد الشهادة الأول ثم قام إلى الثالثة، هل يرجع وجوبا أو يرجع استحبابا أم ماذا؟ إذا قلنا القصر واجب وعلم ذكر وجب الرجوع، فلو مضى بطلت صلاته، فهو كما لو قام إلى خامسة عمدا. وإذا قلنا القصر مستحب نقول إن مضى فجائز، والأفضل أن يرجع، وهذا الذي عليه الجمهور. نعم نعم. طيب يمكن نقف على المسألة. نعم إيش حتى إيش لو بلغ في قراءة الفاتحة؟ نعم. شوف الزيادة في الصلاة، مدى زاد في الصلاة لو قرأ الفاتحة، لو ركع يرجع. نعم كيف؟ لا حتى لو نوى بعلول، يعني لا يشترط في الجمع أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى. أين مدى وجد السبب أو متى وجد السبب؟ يعني لو قدر أننا مثلا صلينا المغرب، بعد ما فرغنا من صلاة المغرب نزلت أمطار غزيرة جدا، أي يجوز أن نصلي مع أننا لم ننوي. وهذا القول يعني هو الراجح، وممن اختاره أيضا وفعله ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه صلى المغرب فلما خرج من المسجد رأى المطر، فقال يا شيخ فيه مطر، فرجع، يعني ذاك الوقت من يجرؤ يفعل هذا؟ رجع وصلى، صلى إيش؟ العشاء. لا إن كان أقول ما يمنع هذا التحريك يكفي، ولا النزع ما يجب.